بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في أوائل كتاب اللباس، في الباب الأول منه، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وصدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بآيتين من القرآن الكريم، سبق الحديث عنهما في الحلقة الماضية. أورد رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وهذان الحديثان أيها الإخوة المستمعون الكرام، فيها حث النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه في لبس البياض، وأنها من خير ثيابنا، أي أفضلها وأحسنها، وأنها أطهر وأطيب، أي أن الثياب البيض ذات اللون الأبيض أطيب من حيث مظهرها وشكلها على الإنسان، وأطهر لأن أي أثر يظهر عليها بخلاف الألوان الأخرى، فهي أطهر لأن الوسخ أو القذر أو يظهر عليها ف يعالجه أو يزيله أو ينقيه صاحبه من الدنس الذي أصابه. فهذا فيه حث على البياض، وأنها من خير ثيابنا، وأنها أطهر وأطيب. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وقوله في هذا الحديث مربوعا، المراد بالمربوع أي صفة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الطول، والرجل المربوع هو متوسط، يعني ليس بالطويل البائن ولا القصير، وإنما كان مربوعا أي متوسط القامة وإلى الطول أقرب، فليس بالطويل البائن أي شديد الطول ولا أيضا بالقصير، وإنما كان متوسطا وهو إلى الطول أقرب. وقوله في حلة حمراء، وهذا هو موضع الشاهد، أي عليه صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، والحلة لا تسمى بهذا الاسم إلا إذا كانت مكونة من قطعتين، حلة أي حلت إحداهما على الأخرى، وهي الإزار والرداء، الإزار في أسفل البدن والرداء على أعلاه، فيحل الرداء على الإزار، ولهذا تسمى حلة. فالحلة هي ما كان من الثياب مكونا من قطعتين. وقول حمراء، ليس المراد بحمراء أي الحمار البحت، الحمار الخالص، لأن الحمار الخالص منهي عنه أشد النهي، والحديث في صحيح البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، فالأحمر الخالص الأحمر البحت هذا منهي عنه. لكن قوله هنا حلة حمراء، المراد بالحلة الحمراء هنا بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، ليس أحمر خالص وإنما أحمر معه خطوط سوداء كسائر البرود اليمانية، وهي تعرف بهذا الاسم الحمراء لكون اللون الأحمر موجود فيها، لا أنها كلها من اللون الأحمر، لأن الأحمر الخالص الصرف هذا جاء النهي عنه وصح النهي عنه عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وقوله ما رأيت شيئا قط أحسن من، هذا فيه بيان كمال النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته وفي مظهره وفي صفته عليه الصلاة والسلام. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأدن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع، متفق عليه. قوله في هذا الحديث في قبة من أدم، المراد بالأدم الجلد المدبوغ، والقبة أي الخيمة. فيقول أبو جحيفة رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، وبالأبطح والأبطح مكان في أعلى مكة، مكان في أعلى مكة، فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح في قبة له حمراء، أي في خيمة مصنوعة من الجلد ولونها أحمر، لونها أحمر، فخرج بلال بوضوئه يعني الماء، الوضوء المراد به الماء الذي أعد للوضوء. وقول فمن ناضح ونائل، النضح هو الرش، والمراد أن الصحابة رضي الله عنهم تنافسوا في الأخذ من هذا الماء الذي هو فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والآخذ النائل هو الآخذ من الوضوء. فمن يقول من ناضح ونائل، والنضح هو الرش والنائل هو المصيب والآخذ من الماء، فمنهم من أخذ نصيبا ومنهم من أخذ يعني أو نصيبا منها الرش النضح الذي هو الرش، وهذا كله من باب التبرك بفضل وضوء عليه الصلاة والسلام. وعرفنا في أكثر من مناسبة أن هذا التبرك إنما هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلحق هذا الحكم غيره من العلماء والصالحين، فإن هذا من خصوصياته ومما أكرم الله سبحانه وتعالى بدنه الشريف به من بركة عظيمة. وقوله في هذا الحديث أتتبع فم بلال وهو يؤذن ها هنا وها هنا، يعني جهة اليمين وجهة الشمال، حتى يوزع الصوت في النداء إلى الصلاة والنداء إلى الفلاح، فينتبه جهة اليمين وجهة الشمال ليبلغ جميع من حوله من عن يمينه وعن شماله. وقوله ثم ركزت له العنزة، العنزة يراد بها الرمح القصير، ويكون في طرفه حديدة دقيقة حتى يمكن غرسها في الأرض فتثبت، وتغرس العنزة بين يديه سترة. فتقدم فصلى أي إماما بهم عليه الصلاة والسلام، فيمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع، أي تمر هذه الأشياء من وراء العنزة التي هي سترة للنبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد أيها الإخوة المستمعون الكرام من هذا الحديث للترجمة قوله عليه حلة حمراء، وعرفنا أن المراد بالحلة الحمراء أي إزار ورداء، لأن الحلة لا تكون إلا من قطعتين، وأن المراد بقوله حمراء ليس الحمار الخالص وإنما حمار معه لون آخر وهو السواد، كما عرفنا أن المراد بذلك البرود اليمانية التي تصنع من اللونين الأحمر والأسود، ويطلق عليها الحمر لوجود اللون الأحمر في هذه البرود لا أنها لونها هو الأحمر الخالص. وعرفنا أن الأحمر الخالص جاء النهي عنه عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقوله ثوبان أخضران أي لونهما هو الخضرة، والمراد بالخضرة هنا ليست الخضرة الخالصة وإنما هي خضرة معها خطوط من ألوان أخرى. ويوضح ذلك أن حديث أبي رمثة جاء في بعض المصادر كالأدب المفرد وغيره بلفظ بردان أخضران، والبرود إنما تكون مخططة لا تكون من لون واحد وإنما تكون مخططة، ولهذا يطلق عليها البرود. فهذا يفيد والله تعالى أعلم أن الخضار أو الخضرة ليست خالصة وإنما خضرة معها خطوط من ألوان أخرى، مثل أن يكون أخضر وأسود مثل ما مر معنا في البرود الحمر في قول حلة حمراء، ليس أن المراد بحمراء خالصة وإنما المراد بها حمراء ومعها خطوط سود، والله أعلم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، رواه مسلم. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، والمغفر ستر للرأس يستعمل في الحروب والقتال لوقاية الرأس من النبل ونحوه. وفي هذا الحديث قال على رأسه عمامة سوداء، ولا تنافي بينهما، الاحتمال أن يكون قد لبس المغفر لحماية الرأس ومن فوقه العمامة، ويحتمل أيضا أن يكون المغفر كان في أول الأمر أول الدخول، ثم لما استتبت الأمور نزع المغفر ولبس العمامة. وكانت العمامة ذات لون أسود، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ العمامة السوداء لباسا راتبا، يعني بمعنى أنه يواظب عليه ويلبسه باستمرار، هذا لم يحصل، بل لبسها ولبس أيضا غيرها صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه زاد المعاد يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه أي السواد لباسا راتبا، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، بل كان لواؤه أبيض. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. لا يزال للموضوع بقية، نكملها في لقاء القادم بإذن الله، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.